الصيام ففرضه على الناس ليجوعوا الجوع الذي ليس فيه حرج ليصلوا إلى الله، لأن الجوع موصل إلى الله مجرد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاع وربط الحجر على بطنه، وجاع الصحابة في فترة من الفترات في حياتهم، فالجوع موصل إلى الله، والشبع والتخمة حال أهل التكبر والغرور وأهل الغفلة، لكن يجوز أن تشبع على ألا تكون عادتك. فالجوع سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوع صيام الاثنين والخميس والأيام القمرية ويوم عرفة ويوم العاشر من محرم، وأحيانا أوصى بعض الصحابة بصيام يوم وأن يفطر يوم، وغير ذلك من الصيام المسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو جوع مشروع للعباد للوصول إلى الله. ثم فرض الله على المسلمين صوم رمضان وهو جوع أيضا مفروض، وفرض الله سبحانه وتعالى على المسلمين الصيام كبديل لمن لا يستطيع إطعام 60 مسكين في الظهار، وفرض الله سبحانه وتعالى الصيام كبديل لمن لا يستطيع الإطعام أو الكسوة لكفارة اليمين، وفرض الله سبحانه وتعالى الصيام كبديل للدية للكفارة في القتل الخطأ. فالله سبحانه وتعالى اهتم بالصيام أيام اهتمام، دليل على أن الصيام موصل إلى الله. كلما عظمت الجرائم كلما جاء الصيام ليعالج الإنسان بالجوع ليصل إلى الله. والرسول صلى الله عليه وسلم في الأحوال العادية قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبا، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كل هذا يدل على أن الجوع له أهمية خاصة لمن يريد أن يصل إلى الله. ثم بعد ذلك السهر، سن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الليل. قيام الليل ما هو إلا سهر مع الله، فالوصول إلى الله يحتاج للسهر، كما أنك تسهر لتصل إلى بعض شهادات الدنيا الفانية. إذا جاء عليك الامتحان واقترب تسهر كثيرا، وأحيانا تصلي العشاء إلى الفجر وأنت سهران تذاكر حتى تستعد الامتحان دنيوي، فالسهر موصل إما للدنيا أو للآخرة، فمن سهر للآخرة وصل ومن سهر للدنيا أيضا وصل. يقول الإمام الشافعي أبيت سهران الدجى وتبيت نوما ثم ترجو بعد ذلك لحاقي. بيقول للناس اللي ايه اللي زي حالتنا كده، يصلي وياكل لما يشبع وينام ويروح عليه صلاة الفجر من كتر ما ملا كرش. الامام الشافعي كان حاله مجتهد مع الله، فكان بيلقح على العالم اللي زي حالتنا، فبيقول انتوا بتحسدوني وبتقولوا ان انا وصلت لهذا المقام العالي من الفهم ومن العبادة، انا ببيت سهران وانت بايت نايم. أبيت سهران الدجى وتبيت نوما ثم ترجو بعد ذلك لحقي، شيء عجيب. فالسهر عبادة موصلة إلى الله، وتجد أن الساعات في الليل تمر أبطأ منها من النهار، وده عجيب، ودي خاصية عجيبة في الزمن لا يستطيع إنسان أن يفسرها إلا من الله. تجد ساعة النهار تمر بسرعة مع أنها 60 دقيقة برضه، وساعة الليل جرب كده في السهر، في ساعة في الليلة تستطيع انك تصلي بجزئين قرآن، حاول تجيب جزئين كده في ساعة من النهار ما تعرفش. ساعة الليل حاجة تانية، ساعة الليل فيها بركة كبيرة، وكل من سهر يعلم ذلك. تقعد تسهر وتعمل حاجات كتير وتبص في ساعة تقول يا ده لسه فاضل على الفجر ساعتين، تعمل اللي بتعمله طول النهار وتقول يا لسه فاضل على الفجر ساعة. فساعة الليل فيها بركة كبيرة. والإمام أبي حنيفة معلوم عنه أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 عاما. شوف الإمام أبي حنيفة وصل بسهر بتعب بمجهود مجهود كبير. فعبادة السهر عبادة هامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرك وحثك على قيام الليل فيه سهر، ولما جاء رمضان فيه جوع بالنهار وسهر بالليل، جوع بالنهار وهو الصيام، وسهر بالليل وهو القيام. ثم بعد ذلك عبادة الصمت. عبادة الصمت عبادة عظيمة، وكانت عبادة معتبرة في أديان سابقة وشرائع سابقة. الدين واحد ولكن الشرائع هي التي اختلفت. في الشرائع السابقة كانت عبادة الصمت عبادة معتبرة. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكانوا ينذروا الصوم عن الكلام كما ينذرون الصوم عن الطعام. فلما جاء الإسلام يسر الله على المسلمين، لأن الإنسان لا غنى له عن الكلام، يصعب عليك أن تصم. فقال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا، يعني لا خير في كثير من عالم اللي بترغي طول النهار وتودود لبعضها طول النهار، الناس قاعدة لسانها شغال. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فقبل ما تتكلم أي كلام شوف هل هذا الكلام داخل في الثلاثة دول ولا خارج. لو خارج يبقى ده وقت عبادة الصمت، لو داخل تبقى أنت في عبادة الكلام. فأنت متعبد بالكلام ومتعبد بالصمت. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالعزلة والجوع والسهر والصمت عبادات موصلة أكيدة إلى الله. تجد الثلاثة الأربعة دول موجودين فين؟ في الاعتكاف في العشر الأواخر. فشوف سيدنا رسول الله اختصر لك المجموعة دي كلها وراح جمعها لك في عبادة جميلة في العشر الأواخر، وما اختار لكش أي وقت في السنة، اختار لك العشر الأواخر من رمضان حيث خصلة الخير فيه تعد الفريضة. شوف رسول الله حريص عليك ازاي، لم يتن لك الاعتكاف مثلا في رجب ولا في اي شهر من شهور الاثني عشر من العام، اختار لك افضل شهر عند الله شهر رمضان، واختار لك افضل اوقات شهر رمضان وهي العشر الاواخر حيث خصلة الخير فيه تعدل سبعين، تعدل فريضة فيما سوى، والفريضة في سبعين فريضة. شوف قد ايه الخير. ومش كده وبس، وحط لك ليلة القدر في العشر كمان، فانت بتتقلب في الخير كله. كل ده طول ما انت ماشي ورا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتخذ النبي قائدا تصل الى الله، لان هو رسول الله اليك، اي موصلك الى الله، فهو الواسطة بين الخالق والخلق، الموصل الى الخلق، الخلق الى الخالق صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة عبادة الاعتكاف عبادة عظيمة جدا، ولا تقصر فيها، بقدر الامكان حاول، وما تاخدش برأي الشافعية، وانا شافعي، ان الاعتكاف يكفي لحظة وتاني وتقعد في المسجد وبعدين يبقى اخرج ادي مصالحك. لا، خد برأي بقية المذاهب واترك رأي الشافعية في المسألة دي بالذات، لان الاعتكاف لا يثمر الا اذا انقطعت. انما حكاية ادخل اقعد خمس دقايق في الجامع وانوي الاعتكاف حاجة خير جميل، لكن دي بتخلي الناس يقول لك ما يجراش حاجة، ما احنا برضو معتكفين. لا، الاعتكاف على بقية مذاهب المسلمين عدا الشافعية لا يجوز بأقل من يوم وليلة، بأقل من يوم وليلة. واشترط فيه الأحناف الصيام كمان عشان يصح، اشترط فيه الصيام الأحناف، يعني في لو هتعتكف في يوم غير رمضان ما يقلش عن يوم وليلة، ولازم تبقى نهار وصائم عند الأحناف كده، ولا ما تنفعش تبقى معتكف، يقول لك روح يلعب، دي مش عبادة. ليه؟ لان هم استشفوا ذلك من روح الشريعة، استشفوا ذلك من روح الشريعة. فتجد الاعتكاف في العشر الاواخر مملوء بالفضائل. واي واحد فينا يقدر ياخد اجازة عشر ايام من شغله، مش مشكل يعني، بيعرف لما بيحب هو كده يزوغ، بيعرف يزوغ برضه. وبعدين المشكلة هم الرزق وهم الخلق دول من الحجب العظيمة اللي بتحجب الناس عن الله عز وجل، هم الرزق وهم الخلق. ان الخلق له حجم في قلبك، فطالما الخلق لهم حجم في قلبك يبقى حاجة من الاثنين، يا اما بتعمل ليهم فتبقى مرائي وده ضد الاخلاص، يا اما الخلق الخارجيين عنك ليس لهم وزن ولكن نفسك لها وزن ونفسك من الخلق برضه، او بتعمل لنفسك فتبقى معجب بنفسك وتبقى ايه ضد الصدق. فالاعجاب بالنفس ضد الصدق ومراعاة الناس ضد الاخلاص، ولاجب عليك ان تكون مخلص صادق، فانتفاء الاخلاص يحبط العمل وانتفاء الصدق يقلل من اجله. فيجب عليك الا تعمل الا لله لا للخلق ولا لنفسك، لان نفسك من الخلق ايضا، ولذا يجب ان تتبرأ من السوى. اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد اي نعبدك مخلصين لك، فالعبادة لله. واياك نستعين اي وعبادتنا بك يا الله، فأنت تعبد لله بالله لا بنفسك. فلذا يجب عليك أن تتدرج بين إياك نعبد أي العبادة تكون لله إلى أن تستشعر أن العبادة بالله. ولذا لا يدخل أحد الجنة بعمله، لأن الله هو الفاعل على جوارحك، وهو الذاكر على لسانك، وهو الحاضر في قلبك، فلست لك فضل، فالفضل من الله منه وإليه. ولذا يجب عليك أن تجاهد نفسك وتمتنع عن كل ما يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. فهم الخلق وهم الرزق، تعرف منين أن هم الخلق راح منك؟ يستوي عندك المدح والذم. وتعرف منين أن المدح والذم يستوي عندك؟ أن الناس إذا مدحوك لا يزيد برك لهم، واذا ذموك لا ينقطع برك عنه، تبقى انت كده ماشي في السكه مظبوط. لكن لو انت برك بالناس يزداد بمدحهم وينقطع بذمهم، يبقى هما ليهم حجم عندك. علامه مهمه عشان ايه؟ تراقب قلبك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد في الله اصعب من الجهاد في سبيل الله. جهاد العدو اسهل كتير من جهاد النفس، اسهل دي حقيقه بالتجربة. فجهاد النفس عايز رقابة باستمرار، عايز تخالف عوائد نفسك. النفس تحب الشهرة وتحب المدح، تحب الناس تسقف لها، ولما لقيتش حد يسقف لها تسقف لنفسها، هي كده طبيعتها كده. وربك سبحانه وتعالى عايزك خامل لا تحب الشهرة، تدخل إليه من باب التواضع والذل، لا تدخل إليه من باب الكبرياء والشهرة. ولذا يجب عليك أن تهدم الخلق في قلبك، فيستوي عندك المدح والذم. واستواء المدح والذم في القلب معناه لا يزداد برك بالمدح وينقطع برك عن الناس بالذم، بل برك إليهم ماشي مستمر سواء مدحوك أم ذموك، تبقى أنت كده بتعمل لله. ولذا ربك سبحانه وتعالى جعل منكري الجميل من الخلق مفيدين لك، لأن الذي ينكر الجميل الذي تفعله إن غضبت عليه تعلم أنك تعمل للخلق، وإن لم تغضب منه تعرف أنك أنت بتعمل لله. فربنا بيبعت لك الراجل اللي هو ينكر الجميل ويعض يدك بعد ما أحسنتها ليك، يبعته لك يكملك لا ليضرك. فكل الأحوال حواليك لتوصلك إلى الله، مفيش حال إلا موصل إلى الله. خد بالك، ليس في الإمكان أبدع من مكان أقام العباد فيما يريد سبحانه، والله سبحانه وتعالى لا يريد لهم الكفر. فإذا أقامك في معصية أقامك في معصية لتتوب منها فتصل إليه، فيبقى المعصية هنا فادتك، دقت ذل المعصية فكرهتها، يبقى دفعتك دفعا إلى الله. ولو لم تذنب وكنت معصوم ربنا سبحانه وتعالى يجيب خلق يذنبوا فيتوبوا فيصلوا إلى الله بالتوبة. فيبقى المعاصي حتى المعاصي توصل إلى الله، توصل إلى الله، لأن المعصية بتكسر عينك بالعربي كده، مش تخش على الله كده بقلب جامد، لا تفتكر معصيتك تبقى خايف. فما تخاف تتواضع، ولما تتواضع وتذل تخش إلى الحضرة. يبقى المعصية بتكسر ايه؟ عزة نفسك. يبقى مفيدة ولا لا؟ عشان كده يقول لك ايه؟ رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فممكن تبقى الطاعة حاجبة والمعصية موصلة، وممكن تبقى العكس. فكل حاجة على حسب انت بتاخدها، بتستقبلها بالاستقبال المناسب ولا بتستقبلها باستقبال غير مناسب. كل دي الامور دي هامة. على اي حال احنا هنحاول نقرأ من كتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للحافظ الدمياطي، ثواب الاعتكاف، الفصل الحادي عشر. جزاك الله خير. شكرا. الحمد لله انك ما شفتيش دي. الفصل الحادي عشر في ثواب الاعتكاف، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين. ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله عز وجل جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين. يا خبر أبيض، ده شغلنا ده يوم واحد يا عم، يوم واحد مش في رمضان، فما بالك لو يوم وفي رمضان ويوافق كمان صبيحة ليلة القدر، خير من ألف شهر. ده تبقى شغلانة كبيرة أوي، فضل واسع سبحانه. لكن لا تعبد الله عبادة الطماعين التاجرين، ولكن تعبد الله وأنت خائف. حال العابد هو الخوف، وحال العاصي هو الرجاء. لأن لو كان حالك في الطاعة يزيدك في الرجاء وحالك في المعصية يقلل خوفك، يبقى معتمد على عملك. ومن علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. فخد بالك في كل شيء فيه السوسة اللي تبوظه. أي حاجة في الدنيا تلاقي فيها السوسة، المرض اللي إيه اللي يضيع إيه حلاوتها. فلازم لما تعمل الحاجة الحلوة تعرف إيه مرضها. انت راجل لو بتزرع لازم تبقى تعرف ايه هي امراض النباتات اللي بتزرعها عشان تقاومها تكون تحصل على الثمر. فالعبادة نفسها فيها امراض بتدخل فيها تمنع ثمرتها، منها الاعتماد على العمل، ومنها الاعجاب بالعمل، ومنها مراعاة الخلق، ومنها عند الخواص انتظار الثواب كمان. لان انتظار الثواب معناه ايه؟ معناه تكذيب الوعد، اساءة ادب، معناه كده انا عبدت. هات بقى ما يصحش، تحترم وتلتزم الادب. فشوف انت، ومن اعتكف يوما، ده يوم عادي يا عم، يوم عادي. لكن احنا بنتكلم على اعتكاف بقى رمضان. اعتكاف رمضان ب70 فيما سواه، يعني اليوم يا عم ب70، ولو بيوم القدر ليلة القدر اضربه كمان في خير من 1000 شهر، مش 1000 شهر، ده انت تضربه في خير من 1000 شهر، في ازيد من 1000 شهر، شغلة كبيرة. ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله عز وجل جعل الله بينه وبين النار. ثلاث خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين. وخرج البيهقي بإسناد عن علي بن حسين عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين. هنيالك يا عم، كحجتين وعمرتين. ونقف على اي حال عند هذا الحد. الاعتكاف هذا العام في العشر الاواخر يبدأ من غروب شمس يوم الجمعة القادم، وينتهي بصلاة العيد. اعتكاف النبي كان يبدأه من ليلة 20، وينتهي اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم بخروبه من صلاة العيد. مش تبقى واد لعبي بقى، ما يصح تعتكف كده تبات ليلة وتاني يوم تمشي تروح تتفرج على الاوتوبيسات وتقابل الناس، يبقى ضيعت انت عبادة العزلة. اقعد كده في الجامع يا اخي شوية، وما تقعدش في الجامع تناكف زمايلك اللي قاعدين معاك كمان، اشغل نفسك في الطاعة والعبادة. وعشان كده انا بنصح بيها، عارف انه بعد صلاة الفجر الشروق الشمس عنده كذا، وبعد الشروق عنده صلاة الضحى، وبعدين يريح شوية ويقوم عنده مش عارف ورد القرآن قبل الظهر، وعنده قبل الظهر دي مش عارف ايه، وبعد الظهر ايه، وبعد الظهر بعد ساعة ينام شوية ويقوم للعصر، ومن العصر للمغرب عنده أذكار، ومن المغرب للعشاء عنده صلاة سنن، ومن العشاء عنده التراويح، وبعد التراويح يريح شوية عشان عنده قيام الليل، فمش فاضي يلتزم. إنما اللي هو مش عارف، مش منظم وقته، مالوش ورد، فهو قرد يتنطط بقى، قاعد يتنطط قرد بقى. فإذا كان قرد يبقى يعتكف في مسجد ما يعرفش حد فيه علشان ما يتنططش كتير، لأنه ما يعرف صاحبه ده ويعرف ده ويعرف يقعد يلغي مع ده ويتكلم ده، يبقى برضه فقد. وأشكر المشايخ العلماء بتوع زمان يقول لك إيه، من ليس له ورد فهو قرد، قرد كثير الحركة يعني، انما الورد بيحبسك. فهمت ازاي؟ الورد هيحبسك يا عادل، تقول انا مش فاضي الوقت ده، سيبوني ده انا ورايا متاخر عليا حتى شويه من ورد امبارح، ولسه ورد النهارده، يا ولسه عايز انام، يا مش فاضي، محدش يكلمني، لانك وراك ايه، شاغل نفسك. انما اللي سايب نفسه ده طايح. وعشان كده اول شرط في العزله انك تكون متعلم الفقه الاول، تكون فقيه عشان عبادتك داخل العزله تبقى صحيحه، وتكون ليك اوراد مواظب عليها عشان تشغل وقتك في العزله، تقوم تجلي قلبك. انما تجيب واحد جاهل يخش في العزله يعمل ايه؟ ما هيجيب الراديو الترانزستور بتاعه على محطه الاغاني، يبقى ما استفادش، واخد بالك؟ فلازم في العزله تبقى راجل عندك ادب وعارف سنه النبي وايه الاوراد اللي انت تشغل نفسك بيها، وتلزم نفسك تقول مثلا انا في الايه، في العشر الاواخر دول في الاعتكاف ده انا هختم القران مرتين مثلا، تقوم تشغل نفسك. انا هصلي على النبي كل يوم 1000 مره، انا هستغفر الله كل يوم مثلا 1000 مره، انا هقول لا اله الا الله في اليوم مثلا 1000 مره. تعمل لنفسك ايه، شغل، تشغل نفسك، ما تضيعش العشر ايام في كلام فارغ. فالاعتكاف يبدا بغروب شمس يوم الجمعه القادم، وينتهي بالانتهاء من صلاه العيد. وان شاء الله احنا هنعتكف هنا في مسجد قايتباي باذن الله ابتداء من يوم الجمعه القادم، هنفطر هنا، واللي عايز يجي يعتكف معانا يجي، بس ما يبقاش رغاي.